قطرات الندى. حسن الشمائل. المرء بالفعل الحميد يقاس، يحيى الكريم ووجهه نبراس. لضيوفنا مفتوحة أبوابنا، وعيوننا تبقى لهم حراس. فالجود فينا سائد متجذر، وقد انزوى الوسواس والخناس. خاب البخيل وقطعت أوصاله، ما عنده نبض ولا إحساس. وترى السخي بماله فكأنه في كل منعطف تراه الناس. غيث إذا ما حل في أرض نمت أزهارها وتطيبت أنفاس. كالبحر نحن الدر في أحشائه، حقا وصدقا كامن والماس. نحيا كراما لا مساس بديننا، وبأرضنا الحجاج والقداس. فالمرء بالأفعال لا الأقوال، ركن في العقيدة قائم وأساس. يبقى الكريم مقربا بفعاله، والعرق يا أهل التقى دساس. حسن الشمائل أشرقت وتوهجت في قلبنا فضياؤها والناس. شعر الدكتور عيسى حساني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.